الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثالث من دروس الشفاعة. الشفاعة أصل من أصول التوحيد، فهمها بحق يرفع الإنسان درجات علا عند الله عز وجل، وفهمها بالباطل يجعل الإنسان يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تكلمنا في الدرسين الماضيين عن معاني واسعة لكلمة الشفاعة وعن الآيات التي وردت في الكتاب المجيد لتثبت الشفاعة. إذن هناك شفاعة، ووجدنا أنها جاءت في الكتاب بطريق الاستثناء بعد النفي، يعني لا شفاعة إلا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وبينا الاستثناء المنقطع في هاتين الآيتين الأخيرتين، ووجدنا آية سبق ولا ننساها أبدا وأذكر بها، التي علمتنا التوحيد كله وقطعت كل عروق الشرك، لم تدع عرقا أبدا يغذي الناس بالشرك. الآية 22 و23 من سورة سبق، اللي مش حافظها يبقى في خسار مبين. علينا كلنا أن نحفظ هاتين الآيتين من سورة سبأ وأن نعي ما جاء فيها من المعاني، فهي أصل التوحيد. يقول تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. أنا أذهب إلى من ينفعني، لماذا؟ لأنه يملك. فقال الله: كل من دون الله بما فيهم خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك مثقال ذرة في السماوات في الغيبيات ولا في الأرض ولا في المشهديات، لا في العلو ولا في السفل. الملك كله لله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، من بداية ما يقال له شرك ولو ملم واحد كن شريك فيه، يبقى هو لا يملك وليست له شركة مع الله، وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، ولا يوجد لله وكلاء أو معاونون أو سكرتارية، وما له منهم من ظهير، يتبقى فقط الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ثم يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه العبارة الأخيرة خطيرة جدا في موضوع الشفاعة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم في كل كتب السنة، وجاءت في مواضع مختلفة في صحيح البخاري في شرح هذه الآية أيضا، وفي شرح آية استراق السمع من سورة الحجر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما الحكمة في هذه الآية، في هذه الجملة التي ذكرت بعد قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ إن هذه الأرض التي نحيا عليها صغيرة جدا في المجموعة الشمسية، لا تساوي شيئا. المجموعة الشمسية واسعة، المسافات بين أفرادها رهيبة، مسافات فلكية جبارة جدا، ومع ذلك فهذه المجموعة الشمسية التي لا نكاد نجد لها تخيلا أو تصورا في الأذهان، هذه المجموعة واحدة من 100,000,000,000 مجموعة في مجرة واحدة من الأفلاك والنجوم والكواكب. ثم نجد هذه الأفلاك والنجوم والكواكب تزداد من مجرة اللي فيها الشمس اللي فيها 100,000,000,000 مجموعة شمسية، نجدها تتكرر إلى 1,000,000,000 تاني مجرة تانية. لا يكاد يجد العقل سبيلا إلى تصور هذا الجبروت لله عز وجل. كل ذلك من زينة السماء الدنيا. إذن السماء الدنيا جبار، حجمها لا يمكن أن يتخيل أو يتصور، ولا يقدر قدره إلا الذي خلقها عز وجل. السماء الدنيا، والسماء الدنيا كرة، لأنك إن وقفت على الأرض تنظر فوقك فتجد سماء، وإن وقفت على الناحية الثانية من الأرض لأنها كرة تجد سماء، فالأرض كروية، وبالتالي في السماوات 7 سماوات انطباقا كروية. السماء الأولى بينها وبين الثانية مسيرة 500 عام، وتجد روايات متعددة محصلتها أن السماء الدنيا لا تعدل شيئا في السماء الثانية، يعني صغيرة جدا بالنسبة للسماء الثانية، مع أن السماء الدنيا جبارة جدا لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها عز وجل، مسافات شاسعة جدا. والسماء الثانية لا تعدل شيئا في الثالثة، والثالثة صغيرة جدا في الرابعة، والرابعة صغيرة جدا في الخامسة، والخامسة كذلك في السادسة، والسادسة كذلك في السابعة، والسابعة لا تعدل شيئا في كرسي الرحمن عز وجل، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، ومن فوق العرش رب العالمين. وهنا يقول البخاري ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا بالمصدر على وزن غفرانا، خضعانا لقوله عز وجل، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله عز وجل. الملائكة تضرب بأجنحتها، ثم يصف رواية أخرى تصف هذا الوصف بالتفصيل اللي هو النواس بن سمعان في رواية الطبراني يقول: إذا أراد الله الوحي أو إذا تكلم الله بالوحي في السماء أخذت السماء منه رجفة شديدة ترتعد السماوات لمجرد أن يتكلم الحق عز وجل. العزيز الجبار المتكبر يتكلم من فعليائه من فوق عرشه، السماوات تأخذها رجفة شديدة. فإذا رأى أهل السماء ذلك، الملائكة يعني، علموا أن الله يتكلم بالوحي من فوق عرشه، وعندئذ صعقوا وخروا سجدا لله عز وجل. هكذا تقول الرواية الصحيحة، الملائكة تصعق وتخر ساجدة لله عز وجل. هذه الرواية تشرح الرواية التي جاءت في البخاري. فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ف فينتهي جبريل بهذا الوحي إلى الملائكة، كلما مر بأهل سماء سأله أهلها ماذا قال ربكم، فيقول جبريل ومن معه قالوا الحق وهو العلي الكبير. فما الحكمة من إضافة، طبعا رواية البخاري تستطرد إلى استراق السامع، لأن الخبر يلقى من الله إلى جبريل إلى الملائكة إلى الملائكة السماء الدنيا إلى الأرض بتدبير الأمر للناس، فلان يموت بعد يومين، فلان يموت بعد عام، فلان بعد شهرين إلى آخره، فيسمعها مسترق السمع. والحديث بقية لا وقت له الآن. المهم أن السماوات ترتجف وترتعد إذا تكلم رب العالمين عز وجل. طيب، ما الهدف من ذكر هذا المعنى في آيات سبق بعد أن قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ الهدف أن الملائكة تصعق وتخر ساجدة لله إذا علمت أن الله عز وجل يتكلم من فوق عرشه. فكيف يتصور العاقل بعد ذلك أن من الملائكة من يشفع عند الله بغير إذن الله عز وجل وبغير موافقته عز وجل وبغير تقديره لذلك عز وجل؟ يتخذون الشفعاء، إن الشفعاء وغيرهم لا يملكون من الرحمن خطابا، لا يملكون منه مجرد الكلام، يقول لك أنا لا أملك لك شيئا عنده ولكني سأكلمه لك، هذه أيضا لا يملكونها. في سورة النبأ هذه الآيات تجدها واضحة جدا في آخر السورة، وقلت هذه مجرد تذكرة لتفهموا خطورة معنى الشفاعة، أن الملائكة والمقربين لا يستطيعون أن يتكلموا عند الله ابتداء، بل مبدأ الشفاعة من الله وتمامها أيضا على من؟ على الله عز وجل. هذا هو معنى إذن الله في الشفاعة، إذن قدري وإذن شرعي. أما الإذن القدري ففيه خلق أفعال العباد، عشان الشفيع ميت النبي عليه الصلاة والسلام، من اللي حيحيه ويبعثه يوم القيامة ويحشره؟ الله. من اللي حيسيره ويمشيه إلى دار الله، إلى دار السلام يعني؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه يسجد لله تحت العرش في دار السلام في الجنة، مكان يناسب هذا المقام المحمود. من الذي ينطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا ينطق من نفسه، بل هو الله الذي أنطق كل شيء. من الذي يعلمه محامد لم يكن يعلمها؟ الله عز وجل. من الذي يحد له حدا يقول له ايه أدخل هؤلاء الجنة؟ من اللي يحدد له الناس المشروع فيهم؟ الله عز وجل. إذا العملية بداية من الله ونهاية على الله عز وجل، وكل ما فيها أنه تكريم للشافع ورفع لدرجات الشافع ومنفعة للمشفوع فيهم، لأن ذلك من أسباب المغفرة ومن أسباب الرحمة. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في شرع الله. الله جعل الدعاء سبب، يا رب أنت لن تؤثر على الله ولن تغير شيئا من قدر الله أبدا، تقول يا رب إن الذي قدر لك أن تقول يا رب هو الله، والذي أحياك إلى أن تقول يا رب هو الله، والذي أنطقك هو الله، والذي علم لسانك لغتك هو الله، والذي يسمع الدعاء هو الله، والذي يستجيب الدعاء هو الله. سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقيا نسترقي بها، أذلك يرد من قضاء الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذلك من قدر الله. الذي قدر الدواء هو الله، والذي قدر الداء هو الله، فالذي ألهمك الدعاء هو الله، والذي شرع الدعاء هو الله، والذي سمع الدعاء هو الله، والذي يستجيب الدعاء أو لا يستجيبه هو الله. كل ذلك داخل في معنى إذن الله. هي مش إذن الله كإذننا نحن، فضل أنا الوسائل فضل أنا يا مرحبا أبدا، هذا إذننا نحن، لأننا ناقصون ولا نملك مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماوات، ولكن إذن الله عز وجل إذن قدري، إن في خلق العباد وأفعال العباد وتقدير كل شيء. وفيه أمر شرعي الذي أذن بالشفاعة عز وجل، ولنا أن نطلبها منه هو عز وجل، لأن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى. فمن طلب الشفاعة من النبي مثلا عليه السلام فقد أهمل إذن الله، وكأن إذن الله ليس له قيمة عنده، لأنه يطلب الشفاعة من النبي بغير أن يأذن الله في ذلك. إن الله يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فإن أردت أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم فاطلب من الله الشفاعة. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحصل على شفاعته يوم القيامة، بأن نصلي ونسلم عليه دبر كل صلاة وبعد الأذان والإقامة إلى آخر ما سنراه بإذن الله تعالى. إذن هذا ملخص سريع لما حكيناه فيما مضى في الدرسين الماضيين عن المعنى الخطير جدا لموضوع الشفاعة. وأصل الموضوع أيها الإخوة الكرام أن الحديث الصحيح المشهور على كل ألسنة المسلمين وهو جملة من الحديث الطويل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. إذا سألت فاسأل الله، إذن سؤال غير الله حرام، ثم أبيح للضرورة. تسأل أي شيء في الدنيا أو الدين حرام، ثم أبيح للضرورة وأمر ببعضه للضرورة. فمثلا أنت تسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر، هذا أمر من الله، فأنت تسأل غيرك لا من باب المذلة أبدا، بل من باب تنفيذ أمر الله. ربنا هو اللي قال لك اسأل، اسأل العلماء. كذلك تسأل الدين الذي لك عند فلان، هذا من حقك. تسأل ثمن بضاعتك، تسأل قضاء دينك أنت لأنك من الغارمين، تسأل صدقة لأنك من الفقراء المدحضين، فتسأل صدقة لأنك من المضطرين. فسؤال المخلوق حرام وأبيح للضرورة، ثم أمر به للضرورة أيضا، وهو يكاد ينحصر في طلب العلم: فاسألوا أهل الذكر. وأمر الله المسؤولين بالرحمة: وأما السائل فلا تنهر. أمر الله العالم أن يرد على سائليه، وإلا إن كتم العلم فسوف يلجمه الله تعالى بلجام من نار كما تعلمون البقية. لكن بوجه عام سؤال المخلوقين حرام، ولذلك من سأل الناس تكثرا، مادد إيده عمال يقول الدين لله، وعمال يحفظ جمل وأدعية، ويحفظ جمل كده واردة حتى وإن كانت عن الرسول عليه السلام عشان يحلل الشحابة، يقوم يقعد يقول لله اديني كذا، ربنا يبارك لك ربنا، ولو ما اديتوش يغضب عليك ويسبك او يدعو عليك وهكذا. وقد يكون عنده كثير من المال، فمن سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي وجهه شسيع عظم فقط، مفيش لحم عليه خالص من كثرة المسائل، لأنه إلى ربك فارغب. مزنوع، فارغب إلى من؟ إلى الله، لا ترغب إلى ما في يد المخلوق إلا أن تكون مضطرا. إذا مسألة المخلوقين محرمة وأبيحت للضرورة. طيب أنا أسأل فلانا، أقول له أنا هسأله، حطلب منه هسأله، يعني هسأل غير الله، وهقول له ادعي لي يا أخي الكريم، ما قولكم في هذا السؤال؟ إنه مباح، لكنه لم يؤمر به لا من الله ولا من رسوله، ولا هو مستحب ولا هو واجب أن تقول فلان ادعو لي يا فلان. وانتبهوا لأن الموضوع خطير، لأن التعلق كل التعلق يجب أن يكون بمن؟ بالله عز وجل. ارغب عن سؤال الناس وادعو الله أنت مباشرة، هو قريب يسمع دعاءك، دخل حد في النص ليه؟ لكنه مباح كما سنعلم التفصيلات. فمسألة المخلوقين مسألة خطيرة، إذن يجب أن نفهمها. تقول لي ادعي لي انا في ازمة كذا وكذا، اذا لا تنوي الا مصلحتك، لك مصلحة معينة، ارغب الى الله يا اخي الكريم حل لك المشكلة، ارغب الى الله والى ربك فارغب. لما ترغب الى دعاء المخلوقين وان كان مباحا الا انه من السؤال المرجوح؟ فعليك ان تقول يا رب والى ربك فارغب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالدعاء له، وقال لعمر في الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها مشهورة على ألسنة الناس ولا ضير، يقول عمر هو ذاهب إلى قضاء العمرة، يقول له لا تنسنا من دعائك يا أخي أو يا أخي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن ندعو له، طلب منا أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، ورتب عليها الأجر الكبير. وهنا المشكلة، النبي ما قالش ادعوني أبدا، بل أمرنا أن ندعو له. هذا الأمر ممن؟ من الله. وإن أطعت أمر الله وأطعت رسوله فأنت بذلك تكون عابدا لله، فإن صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عبدت الله عز وجل. فلما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء له كان يقصد منفعة من؟ فعتك أنت. ويقصد الإحسان إلى من؟ إليك أنت. فده مش طلب ولا شحاجة من النبي للدعاء، بل هو أمر لك من النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى لما الرسول يدعو لي وسألوا الله لي الوسيلة الفضيلة، في معنى جبار جدا أن النبي فقير إلى رحمة الله عز وجل. النبي عليه السلام محتاج الدعاء له، لكن هو يقول له منفعتنا، خلي بالك، والإحسان إلينا، يعني الإحسان إلى خلق الله، ومع ذلك ينتفع كثيرا بهذا. إن صليت أنت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، كم مرة يصلي عليك السلام؟ 10 مرات. السلام يصلي ويسلم عليك. وإن سلم عليك السلام، أيكون عندك مرض؟ أيكون عندك غم أو فقر؟ أيكون عندك أي نوع من المكدرات أو الكروب؟ إذا كان هو بيسلم عليك، أتدرون معنى السلام؟ السلام ينزل عليك كأنه محلول كيماوي يطلع كل الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات الوحشة، الضرر في الدنيا والدين، ده معنى السلام. فإن سلم عليك السلام عز وجل، فأنت عاوز إيه تاني؟ ولذلك من أقوى الدعاء أن تصلي وتسلم على رسول الله عز وجل. ليه؟ لأن الله في الحالة دي خلاص ضمنت أنه يصلي ويسلم عليك 10 مرات. كن الله يصلي عليك بهذه الرحمة الكبرى، وكانوا يسلموا عليك، إذا ما يحصل لك شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك جاء الرجل وقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أكثر لغاية حد إيه؟ فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فخير لك. قال: أجعل لك ربع صلاتي. قال: ما شئت، وإن زدت مش فخير لي أنا رسول الله، لا فخير لك أنت. خلي بالك، إن شئت ما شئت، وإن زدت فخير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك نصف صلاتي. فقال: ما شئت، وإن زدت فخير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك كل صلاتي. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فهو لا يقول: يا رب ارزقني، يا رب كذا كذا، وإنما جعل كل دعائه أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كون الرسول عليه السلام أمرنا أن نسأل الله له الوسيلة الفضيلة وأن نسلم عليه، طب كونك تسأل الله الوسيلة الفضيلة حلت لك شفاعته. أتدري يعني إيه حلت لك شفاعته؟ هذا في الحديث الصحيح. يعني إيه حلت لك شفاعته؟ كثير من الناس لا يستطيع أن يفهم المعاني التي وراء هذه العبارة. إن الشفاعة لا تحل أبدا لمخلوق إلا أن يكون موحدا، ولا تحل مخلوق إلا أن يكون موحدا. يعني ضمنت أن تموت على التوحيد بفضل الله عز وجل، إن حافظت على في كل أذان وإقامة أن تسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة. ليه؟ لأن شفاعة الرسول عليه السلام تحل لك، يعني معنى أنك ضمنت أنك ميت على ماذا؟ على لا إله إلا الله. معناها كبير جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منك أن تسأل الله الوسيلة والفضيلة وأن تصلي وتسلم عليه، أراد بذلك منفعتك والإحسان إليك. ثم هو يستفيد بذلك. انت صليت عليه مرة، الله صلى عليك 10، يبقى دي 11 مرة كلها مقيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كونك تصلي على النبي مرة تكتب النبي كم مرة؟ 11 مرة، اكتر منك وعليه الصلاة والسلام. لان من دعا الى خير كان له من الاجر بمثل من عمل به، من غير ان ينقص ذلك من اجور من عمل بهم شيئا، في الحديث الذي روينا معناه. اذا دعاة الخير له الخير بقدر ما عمل، من غير ما ينقص من الفاعل شيء. فالرسول هو الداعي الى كل الخير عليه الصلاة والسلام. فان اخذت اجرا فهذا الاجر مقيد مثله تماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعانا النبي وامرنا ان ندعو له وان نصلي ونسلم عليه، كان ذلك منفعة لنا واحسانا الينا، وفي نفس الوقت وفائدة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ نعلم ايها الاخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى لم يأمر مخلوقا أبدا، اسمع اسمع واحفظ، الله عز وجل لم يأمر مخلوقا أبدا أن يسأل مخلوقا أبدا إلا أن يكون في ذلك السؤال مصلحة للمخلوق اللي هتسأله، نمرة 2، وإلا أن يكون في ذلك السؤال المسؤول يكون قد أمر بأن لا ينهر السائل وبأن يجيب السائل. بقاعدتين 2، ربنا بيقول على لسان الرسول اذا سألت فاسأل الله. طب اباح سؤال المخلوقين، اباح بشرطين، يكون السؤال المخلوق في من فعل المخلوق، وفي نفس الوقت يكون المسؤول امر من الله عز وجل ان يجيب سؤال السائل. مثلا نحن امرنا او امر الاصحاب في عهد النبي ان يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا استغفاره صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت امر الله رسوله بالاستغفار، قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اذا امر النبي بالاستغفار المؤمنين، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وهكذا فان الله تبارك وتعالى لم يامر مخلوق ان يسال مخلوقا الا ذهب الى هذا المخلوق السائل وجعل في هذا مصلحه له، وجعل في ذلك منفعه له واحسانا اليه، كما امر هذا المسؤول ان يجيب السائل طالما انه لا يوجد اعتداء في الدعاء او في هذه المساله. مساله خطيره جدا، مساله سؤال المخلوق للمخلوق ابيحت للضروره كما تعلمون. فرق بين ان تؤمر، خلي بالك، بطلب الدعاء وبين ان يؤذن لك فيه. ممكن تقول لي فلان ادعي لي، لا حرج، لكن الافضل منه ان ترغب الى من؟ الى الله. معذور لك ان تسال غيرك الدعاء، لكن الله لم يامرك ان تسال غيرك الدعاء، خلي بالك. يبقى هو ان سالت غيرك الدعاء مفيش حرج، لكن دي مش مقبول، حتى اقل من مقبول، لا هي جيد ولا هي جيد جدا ولا امتياز ولا هو امتياز. ما ليه الامتياز؟ نعود الى عمالقة العالمين بعد رسل الله الكرام، الى خير القرون، الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل طلبوا الدعاء من النبي؟ لم يحدث ولا مرة ان طلب عملاق العمالقة ابو بكر الصديق الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش ادعي لي ابدا يا رسول الله. وفيه انزل الله قوله وسيجنبها، مش التقي، الاتقى، مؤمن الامة، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى. الاحد داخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام كمان، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. النبي له نعمة كبيرة على ابي بكر وعلى كل العالم، لو نعمة كبيرة على كل الموحدين، لكنه قال قل لا اسألكم عليه اجرا. اذا ابو بكر وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. عمر العملاق الثاني لم يسأل النبي ولا مرة واحدة قال ادعو لي يا رسول الله، وانما سأله ان يدعو للاسلام والمسلمين في غزوة تبوك. يقول ارأيت يا رسول الله، ما معناه ارأيت يا رسول الله لو لقينا عدونا غدا رجالا جياعا، لان الاصحاب ذبحوا ظهرهم، يعني مذبح الجمل والناقة اللي هو بيركب عليها وشايلها، لان المسألة كانت ساعة عسرة. فطلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو للمسلمين، وطلب منه ان يأذن في جمع الازواد الزاد المتبقي ويجمعه على نطع واحد، ثم يبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه كما بارك في تمر جابر بن عبد الله لقضاء بين عبد الله، كما رأينا ذلك في الدرس الماضي. اذا عمر ما قالوش رسول الله ادعي لي انا بكذا او كذا، ولكن طلب منه ان يدعو للاسلام والمسلمين. ابو هريرة رضي الله عنه، هذا لبيان الجواز، سأل النبي ان يدعو الله ان يحبب المؤمنين في ابي هريرة وفي امه. الاعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ان يشفع له عند الله، قال اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. لما حسن قال له كده قل اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، حديث طويل لا وقت له الان، وطالما شرحته هنا على هذا المنبر. فسأل النبي ان يشفع له عند الله في ان يرد اليه بصره، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بكلمة عملاقة، بكلمة عبقرية، ولا غير ولا غرابة في ذلك، اللي هي صادرة من عملاق الموحدين صلى الله عليه وسلم. يقول الأعمى قل اللهم إني أتجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة في أن ترد إلي بصري، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. بقول شفعني في النبي عليه السلام، معاني جبارة. ابو بكر لم يسأل النبي ابدا، يقول ما قالوش العيد ولا مرة، ولا كل الاصحاب، الا حالات بسيطة لمجرد الجواز، يعني يجوز ذلك، ولكنه سؤال مرجوح. طب واحد مصر عايز يقول ادعي لي يا شيخ، شايف انه اعلى منه هو الادنى ويرى الاعلى، يقول ادعي لي. اعلمك بقى شيء، تجعله مع طلبك للدعاء من غيرك حتى تقتدي بعملاق الموحدين صلى الله عليه وسلم. الرسول لما طلب منا الدعاء كان آمرا لنا بذلك عشان ندعو له، قصد منفعة من والإحسان إلى من؟ إلى نحن. كذلك إن سألت أنت رجلا أن يدعو لك، عليك أن تضع في نيتك أنك تريد منفعة هذا الذي يدعي لك وتريد الإحسان إليه، وبالمرة تريد قضاء مصلحتك. كيف؟ دي مش فلسفة ولا أي حاجة، وإنما هي الدرجة العليا لامتياز، زي ما شفنا من فعل أبي بكر رضي الله عنه ومعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أظهرهم خير خلق الله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. في 70,000 اللي هتدخل الجنة بغير حساب، الأحاديث كلها جاية بعد ذلك كثرة إن شاء الله اليوم بعد صلاة إن شاء الله أو في الخطبة الثانية، حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل جاء بروايات متعددة وبمجموعها جاء متواترا، وشفاعات مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، من بينها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من أمة التوحيد. 70,000 بس، يبقى كلنا في التراوح، كلنا فيش لازم حساب، ومن نوقش الحساب عذب او هلك في الحديث الصحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم جدا بالامة بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه، عنده شفقة كبيرة جدا بالامة. لقد قرأ قوله تعالى على لسان ابراهيم، رب انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. اذا ابراهيم دعا لامته، ثم قرأ قول عيسى عليه السلام، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو لامته دعوة مستجابة. كل نبي كانت له دعوة ويتأكد انها مجابة من الله فدعا بها لامته. النبي خايف يدعو بها عليه الصلاة والسلام لانه اختبأها شفاعته لأمته يوم القيامة. وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم بروايات متعددة لكل نبي دعا مستجابة، واني اردت ان اختبئ دعوتي، وفي رواية ثانية واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة ان شاء الله. شوف عملاق الموحدين رغم ربنا وعدوا بها، بقول لك لان ربنا قادر على الحد شو عند رب العالمين حاجة، بقول لك فهي نائلة ان شاء الله. من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، اذا ممكن اول من امته اللي يموت وهو يشرك بالله شيئا، والا فما معنى هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاه والسلام؟ فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. فالرسول لما قرا الايه عن ابراهيم ولما قرا الايه عن لسان عيسى كاد ان يدعوه ويستغرق ويستنفذ الدعوه بتاعته، ولكنه انفعل فبكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. نفس مسلم في اخر الكتاب الاول في باب شفقة النبي بالامة عليه الصلاة والسلام، فبكى بكاء شديدا الى ان ارسل الله تعالى اليه جبريل وقال يا جبريل سل محمدا وربك اعلم فقل له ما يبكيك. فذهب جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، ثم عاد الى رب العالمين فاخبره فقال له الحق تبارك وتعالى، يا جبريل اذهب الى محمد فقل له ربك يقول لك انا سنرضيك ولن نسوءك. صعبان عليه يستنفد الدعوة هنا في الدنيا، هو اختبأها شفاعة وقلبه بيأكل على الموحدين. ابراهيم دعا لهم وعيسى دعا لامته، وصعبا عليه فبكى مش قادر، يوم خايف يستنفذ الدعوه وعايز يخليها ليوم القيامه، لانه راى من ملكوت السماوات ما راى، وراى من النار ما راى، وراى من الجنه ما راى صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج. فاختبأ دعاته شفاعه لامته يوم القيامه، فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. فاذا النبي شفوق بالامة عليه الصلاة والسلام، انه شفقة كبيرة بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان 70,000 دول مش بس 70,000، لا، ولكن دعا ربه استزاده فجعل 70,000، كل واحد من 70,000 اضربه كان في 70,000، يبقى العدد كام؟ 70 في 70,000 في 1,000,000,000، 70 في 70 4,900، يبقى 4,900 ايه؟ مليون. برضو ده عدد ممكن او احنا ما نضمش له. واستمر يدعو ربه عز وجل الى ان اخبر ان الله أذن في دخول الجنة من أمتي بغير حساب 3 غرفات بيد الله عز وجل. تبدأت إيه بقى؟ بص، هي رحمة كبيرة جدا. الشرط هو التوحيد، هو الشرط التوحيد اللي ما يجرحوش شعر. ولذلك قال وصفا في 70,000 في البداية لما حار فيها الأصحاب وخاضوا فيها. الروايات متعددة لكني لا أجد وقتا لذلك، يحتاج إلى وقت طويل جدا لذكر الروايات والتفصيلات. خاضوا في ذلك حتى خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصفا ال70,000 دول اللي كانوا في الرواية الأولى، فقال كانوا لا يسترقون. يعني لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية، ما يطلبش الرقية، إنما يرقي نفسه وغيره. اللي بقول لفلان ارقيني، هو ده من جنس الدعاء، هيطلب الدعاء من المخلوق. والامتياز انك ترغب الى من؟ الى الله، مش تطلب من المخلوق حتى في الدعاء. ده الامتياز، يباح الدعاء. انما عاوز امتياز، وممكن اقول لك ايه، ماشي مباح، لكن لم يؤمر بذلك، بل شجع على غير ذلك وقال ان الامتياز اللي يدخل الجنة بغير حساب كانوا لا يسترقون، ما يطلبش الرقية، ما يرغبش في صلاح فلان، وانما يرغب في رحمة من؟ رحمة الله عز وجل. وسترون من أحاديث شفاعة المؤمنين للمؤمنين وفي شفاعة النبي أن في النهاية بعد ما الكل يأس خلاص وانتهت العملية خلاص، اللي كان في قلبه مثقال ذرة من خير، بعد ذلك يقول الرحمن بشفاعتي أخرج هؤلاء ويخرج أقواما لم يفعلوا مثقال ذرة من خير، ليقول للناس إني على كل شيء قدير. سنجد أحاديث قوية جدا، قذائف الحق، سنجد هذه القذائف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن 70,000 كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ما يتشعنش، لأنه راغب إلى الله ومتوكل إلى الله وعلى ربهم يتوكلون. وللحديث شروح طويلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، سؤال المخلوقين مسألة خطيرة، لذلك الممتازون القمم لا يسألون المخلوقين شيئا. كان الصوت يقع من يد أبي بكر وهو على راحلته، فلا يقول لأحد ناولني إياه، ثم ينزل هو ويتناول صوته فيقال له لماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول إن خليلي عليه الصلاة والسلام أمرني ألا أسأل أحدا شيئا أبدا. وروى عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة أو نفر من أصحابه، فكان هؤلاء الطائفة أو أحد هؤلاء النفر يسقط صوته فينزل هو من راحلته حتى يتناول صوته ولا يسأل أحدا شيئا أبدا، لأن النبي بايعهم على أن لا يسألوا أحدا شيئا أبدا. مسألة خطيرة جدا، مسألة الإيه؟ مسألة الطلب من الناس ومن المخلوقين. لما تقول له ادعي لي تريد الامتياز، اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أن تطلب، تقول له ادعي لي وأنت تريد منفعة هذا الداعي وتريد الإحسان إليه. طب إزاي؟ هي فلسفة؟ أبدا. إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، ما الذي يحدث؟ أولا هو أسرع الدعاء إجابته، بس أنت اللي تدعو مش تطلب الدعاء، تدعو أنت، إنما راح أخليك تطلب الدعاء ومع ذلك تكون في الامتياز بإذن الله. كيف؟ لما تدعو لأخيك بظهر الغيب، الله تبارك وتعالى يقيد لك ملكا يقول آمين، اللهم اجعل له مثله. إذا أنت جعلت من الذي يدعو لهذا الداعي ملكا كريما، يبقى انت لما امرته بالدعاء لك جعلته يقول يا رب، دي عبادة لله ولا ما هيش عبادة؟ هي عبادة لله، يبقى اذا جعلته يعبد الله. ثانيا جعلت ملكا مقربا الى الله عز وجل يسأل الله له، يقول امين اللهم اجعل له مثله. ثالثا كل هذا الاجر وكل هذا البر لك انت بمثله، لانك دعوت الى البر وتعاونت على البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فان طلبت من احد ان يدعو لك، مطلوب منك تغير نيتك بس، تصلح قصدك بس، تريده مش بس مصلحتك تخلص، اللي هيخلص مصلحتك هو الله، ارغب الى الله بينك وبينه، لكنك تريد الاحسان الى المسلمين، فقل له يا اخي الكريم ادعو لي في مسألة كذا، وانت بالداخل تريد ان تمن عليه، تريد أن تجعله يحرك لسانه بعبادة الله أي بدعاء الله، وتريد من الملك أن يدعو له ويقول آمين اللهم اجعل له مثله، وتريد أن يأخذ كل هذا الأجر وأنت تنتفع أيضا بهذا الأجر، بهذا تعاون على البر والتقوى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه وأن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة. إذا المسألة خطيرة، تقول واحد ادعي لي مش قصد مصلحتك بس، لا تقصد مصلحته هو. ده لماذا؟ الصلاة والزكاة، الصلاة رغبة إلى الله، والزكاة إحسان إلى من؟ إلى خلق الله، إلى عباد الله المؤمنين. يبقى الصلاة رغبة إلى الله، الزكاة إحسان إلى عباد الله، فتقول له يا أخي الكريم ادعي لي ويكون في نيتك المنفعة لهذا الأخ الذي تطلب منه الدعاء. أنا أرى فقيرا، شايف واحد فقير، اقول له اسأل الله لي الرزق، انا جايبه بقيل ما عملتش حاجة، بقول له ادعو الله انا عنده بقيقة مالية سأل الله ان يرزقني، فان صدق وما كانش عنده جل ولا حقد هيجي بظهر الغيب يا الله مرزق فلان، يقول الملك يقول له ايه امين اللهم اجعل له مثله، وعندئذ الاجابة تكون اقرب ما يمكن لهذا الفقير ان يبسط له في رزقه. ان كان ده في نيتك ان تنفع اللي بتسأله تقول له ادعيلي وانك تحسن اليه فقد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما مجرد ان تطلب الدعاء لفك الازمه اللي انت عايش فيها فذلك غير مامور به ابدا، لا من الله في القران ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم في السنه، ولم يفعل ذلك اكابر الصحابه برغم ان خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم كان بين اظهرهم الا القليل لبيان الجواز. فسؤال المخلوقين حتى لو كان للضرورة الأحسن أنك ما تسألوش برضه، وتسأل الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، والله هو أرحم الراحمين. نعود بقى لموضوع الشفاعة، نجد الآيات اللي قلنا فيها الإثبات، يتبقى الآيات اللي فيها النفي وأحاديث الشفاعة. إيه الآيات اللي فيها النفي؟ آية واحدة نأخذها في هذه الخطبة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الآية المشهورة في نفي الشفاعة 254 من سورة البقرة، النداء فيها المؤمنين سياقها عجيب. طيب الآيات النفي 14 آية، وفي آية مشتركة في سورة الزمر 43 اللي بتقول ما فيش شفاعة وما فيش إلا، ما فيش شفاعة وما فيش إلا ومش استثناء، لأن السياقات تتحدث عن الظالمين عن الكافرين عن المجرمين عن المشركين، لكن في آية تتحدث عن المؤمنين وما فيش شفاعة. مسألة عجيبة، إنها الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، والتي تليها الآية 55 بعد 200 وهي آيات الكرسي المشهورة سيدة آية القرآن. الآية 254 تقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من دلوقتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللي بيكفر بنعمة لا ويمكن نعمة لا يقول لك السوق واقف وما عنديش فلوس، ده اقرب معنى الآية. من قبل ان يأتي يوم، التلات حاجات اللي انت معتمد عليهم في الدنيا مش حاصلين، ما عندكش بضاعة هتبيع لا بيع فيه، ما فيش فلوس هتحصل عليها عشان تدفع عدل لذنوبك ولا يقبل منها عدل، اذا لا بيع في حد فلوس من ايه؟ مفيش بيع ولا مكسب. يقول لك ما انا حصعط على فلان الفلاني صديق حميم ليه، صديق حميم يعني صديق من القلب، يعني يحتم لك ليدافع عنك، ادي معنى صديق حميم، يعني صداقه قلبيه وده من القلب عنده حميه للدفاع عنك، مفيش بقى دي يوم القيامه مخله يعني ليه المواد من القلوب، فلا بيع مفيش فلوس حد يبقى كده منين، ولو معاك فلوس مش هتقبل منك ولا يقبل منها عدل. طب لا بيع فيه ولا خلة، في الصديق هينفعك مهما كان بيحبك وبتحبه، ولا خلة فاضل بقول لك راجل طيب يشفع لي رسول كريم يشفع لي، قال له ولا شفاعة، وهنا ما قالش إلا، سبحان الله، لأن المسألة مسألة فلوس. لقد استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى والمنة لله وحده أن نخلص كثيرا من الناس من عقائد الجبت ومن سؤال الأولياء والمشايخ، لكننا لم نستطع حتى الآن ولا أرى أننا كنا سببا في تخليص الناس ولو بمثقال ذرة من عبادة المال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأيتام مقبلون على المدارس، الفقراء، طالب فقير جدا، العيل الصغير بيشوف التلفزيون، الطفل الصغير يتضرر ويتأذى ويبكي بينه وبين نفسه لما يجد غيره من أبناء الأغنياء معاه شنطة بخمسين جنيه لابس نظارة شكلها كذا ألم نوعه كذا وجد معه شيء هو مش لاقي حاجة شنطته مقطعة حذاءه مقطع كشاكيله مفيش بل كباريس ولا كشاكيل المدعومة في المدارس يجي يدفع خمسة جنيه مش لاقي الخمسة جنيه ايه ده سبحان الله إنا إليه وإنا إليه راجعون ثم نأتي لنطلب من الناس مسألة خطيرة جدا مسألة انفاق المال نطلب من الناس وتدفع 300 جنيه و 325 وأنا أعلم أن من المستمعين عندنا من عندهم ملايين الجنيهات يا ناس اتقوا الله اتقوا الله أنفقوا ما رزقناكم المال الذي معك هو حق الله وملكه لله عز وجل ولو شاء لذهب بك وبك لأنه كله لله أنفقوا ما رزقناكم وقال لك من غضبة الله ما فيش شفاعة في المسألة دي بقى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون لكن عشان واحد يسحب دي بقى على العموم فجاء في الآية بعدها في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يبقى لما جاء الحديث للمؤمنين والنفي المؤمنين خاص بمسألة المال إنه علام الغيوب إنه علام الغيوب تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد الدرهم والدينار من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 300 جنيه من كل هذا الجمل جنيه بيعمل ايه النهاردة متر المكد بكام والسجاد بكام اسعار النهاردة بكام الجنيه يفعل ايه 200 طالب مثلا من ابناء الايتام ومن ابناء الفقراء المصلين معنا ونحن ادرى بحالة الناس هنا يبقى على الاقل 200 طفل طالب 200 طالب دخلنا في 1200 وشوية نجيب منين هل هنشحذ من الناس؟ لا الآية بقى رب العالمين يأمركم فيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لم معك فلوس حتنفعك يوم القيامة وضربتم ما خولناكم وراء ظهوركم مش معك فلوس ولا وقت صديق حيبقى ينفعك أو يشيل عنك لا تجد نفس مع النفس شيئا ولا شفاعة تنفعك في هذا الموقف لأنه من مال الله ومن رزق الله والكافرون هم الظالمون عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه وتوجهوا إليه بقلوب متيقنة من قدرة رب العالمين على إجابة الدعاء اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبادك لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء اقض عنا الدين أغننا من الفقر اقض عنا الدين أغننا من الفقر اقض عنا الدين أغننا من الفقر اللهم إنا إليك راغبون، اللهم إنا إليك راغبون، اللهم إنا إليك راغبون، فارفع البلاء والغضب عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، رحمك يا خير الراحمين، رحمك يا خير الراحمين، ارحم ضعفنا، آمن روعاتنا، أهلك أعداءنا، أهلك الظالمين، اللهم من كادنا فكده، واجعل كيده في نحره، وأهلكم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم من استحل أعراض وأموال الموحدين فأهلكه، وافجعه في أبنائه، واملأ عليه بيته نارا، واجعل للموحدين فيه آية، اشف صدور قوم مؤمنين، وثبت قلوب الممتحنين، يا حي يا قيوم، يا من بيدك الأمر من قبل ومن بعد، يا أرحم الراحمين، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى، لا حول ولا قوة إلا بك، برئنا من حولنا ومن قوتنا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا عزيز، اللهم أخرج الظلمة من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال، اللهم أخرجهم من دائرة الاستدراج، واجعل للموحدين فيهم آية، غلب الموحدون فانتصر، غلب الموحدون فانتصر، غلب الموحدون فانتصر، اللهم ارفع عنا هذه المعيشة الضنك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. الإخوة الأعزاء، لم نستطع أن نكمل موضوع الشفاعة اليوم، فيبدو أنها ستأخذ خطبة طويلة إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل، هنا أيضا خطبة أخرى طويلة نفند فيها حديث الشفاعة الطويل والأحاديث الأخرى التي جاءت في شفاعة المؤمنين وتصف مشاهد من يوم القيامة، وفيها أشياء عجيبة جدا وأشياء عاطفية، لكن لم نستطع أن نأتي عليها اليوم، إذ لا تزال أمامنا الآيات القرآنية التي فيها نفي الشفاعة. يدوب خدنا آية واحدة اللي هي 254، ويمكن يعني عشان نقدر نجمع الأموال للغلابة والفقراء اللي المدارس ما عندهمش أموال، وبالذات اللي ما عندوش أولاد داخلين المدارس، ناس كتير جدا أعرفهم طبعا يدفع 2000 جنيه كل سنة للأولاد مصاريف وعربية إلى آخره، ويجي مش هاين عليه يساعد الفقراء اللي راح المدرسة الأميري حاجة خالص، ومش هاين عليه حتى يجيب له حذاء أو شنطة ب10 جنيه 15 جنيه، يعني بيقول بس اتقوا الله، لأن المسألة يعني لا إله إلا الله، ربنا كان حيطع عنا المية، لا فلوس تنفع ولا تشفع، فيعني كده نذكركم بتقوى الله، مش عايزين نقعد كم مرة أو كم جمعة نقعد نلم، مفيش وقت، إن شاء الله عايزين ننتهي الجمعة دي بإذن الله. يعني آيات الشفاعة التي فيها النفي، قبل أن نبدأها نذكركم بتصرف جميل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت إذا أرادت أن ترسل صدقة قالت للرسول، رسولها يعني، لا مش النبي عليه الصلاة والسلام، رسولها اللي بتبعته بالصدقة، تقول له إيه ما معناه؟ إذا أعطيت الفقراء الصدقة فاسمع ما يدعون لنا به حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويتبقى أجرنا على الله عز وجل، لأن الدعاء جزاء، الدعاء جزاء. الناس فكرة الدعاء ده ببلاش، لما أدعو لك في مقابل معروف فقد كافأتك على هذا المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه. يعني ادعيله كده دعاء باخلاص من القلب لغاية لما تتصور ان الله تبارك وتعالى واستجاب هذا الدعاء يبقى ان انت كافأته ولا ما كافأتوش، لسه يبقى تدعوله تاني. يبقى اذا الدعاء جزاء. ناس يقول لك اما روح عضو صدق دي الفقراء عشان يقول لي ايه يدعي لي دعوتين لا اله الا الله. يا اخي ادفع الصدقة وارغب الى من؟ الى الله. انت مستني دعاء فلان لفلان ليه؟ انت تدعو لغيرك لان الملك هيقول لك ولك مثل، او تقول له ادعي لي ويكون عندك النية اللي احنا قلناها دي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، انك تقول له ادعي لي وانت قصد تنفعه هو اكثر من منفعتك انت، من باب التعاون على البر والتقوى. يبقى اذا ام المؤمنين فهمت هذا الموضوع، موضوع مسألة المخلوقين. تقول لك الصدقة استنى شوف هيدعي بايه وتبلغني عشان ادعو له زي ما دعالي ويتبقى اجري خالص لمين؟ لوجه الله. فادعوا الله مخلصين له الدين، واخد بالك؟ بحيث يعمل عمل لله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الاطلاق. في رحلة الهجرة هيروح راكب ايه؟ ما عندوش راحلة. ابو بكر رضي الله عنه عنده راحلتان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليله يقول له ان عندي راحلتين فخذ احداهما. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ بالثمن. بالثمن. شوف خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بالثمن، يعني ابو بكر يقول له خذ راحلة ولا بالثمن، لان ده جهاد هجرة، فيريد ان يكون الاجر خالصا لوجه من؟ العمل يكون خالص لوجه الله الكريم، ما يخليش حد ايه يشاركه في هذا الوقت. يقول له لا بالثمن اخدها، رايح اجري بمالي وبمجهودي وبكل حاجه، والا روح ماشي بالثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقير الى عفو الله وفقير الى الاجر من الله عز وجل. فاذا مساله المخلوقين مساله فيها نظر. اصلا انك تسال مخلوق هذا منهي عنه حرام الا الضروره او الا ان يكون مامورا به، كانك ان تسال العلماء الى اخره على التفصيل الذي قدمناه. يعني مساله مهمه قوي قوي، أنا هي خاصه بالشفاعه ولذلك تعرضت لها بالتفصيل. طب ايه علاقتها بالشفاعه؟ ما هي علاقه سؤال المخلوقين بالشفاعه؟ لان دلوقتي اكثر الناس ضلوا في اي باب في سؤال المخلوقين الشفاعه، يعني والشفاعه من جنس الدعاء. طب انت فاكر ان سؤال المخلوقين الشفاعه ده خير كبير؟ يعني لقد سألته اذا اهملت اذن الله. ادي اول مصيبة. نمرة اثنين، سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد. اول مفسدة انك ذللت نفسك لغير الله، يبقى ظلمت نفسك. ثاني مفسدة انك الححت على المسؤول فآذيته بسؤاله، يبقى ظلمت خلق الله. يبقى اذيت نفسك بان اذللتها لغير الله، اذيت المسؤول لانك الححت عليه واحرجته ما معهوش مش قادر يقول لك حاجه واضطر يحلف لك وزعلان وخايف لا تفهم غلط الى اخره. نمره ثلاثه، افتقرت الى غير الغني، وذلك نوع من الشرك الخفي والعياذ بالله. يبقى سؤال المخلوق في مفاسد ثلاثه ما ننساهاش، لكن ابيح للضروره او ان كان مامورا به على التفصيل الذي بينا بعضه. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. طيب من حقك ان تسال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه، بس تساله الشفاعه فين؟ يوم القيامه لما تقابله، زي ما هنشوف في البيان العملي لاحاديث الشفاعه. هتبص لنفسك فاهم كويس، والمواد الصعبه اللي قلناها هتلاقيها سهله جدا، مجرد تعرف تفصيلات احاديث الشفاعه هتلاقي بيان عملي للقران. فدي مش طرف علمي، لا، احاديث الشفاعه بيان عملي لايات النفي والاثبات. حديث الشفاعة اللي هنشوفها ان شاء الله في الاسبوع المقبل كان المفروض النهاردة هنقولها لكن ما قدرناش، احنا هنستعجل على ايه؟ المسألة خطيرة. فمن حقيقة ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم ايه؟ يوم القيامة. ومن حقيقة لو كنت صحابيا ان تسأل النبي عليه الصلاة والسلام برضو الشفاعة فين؟ في مسائل الدنيا وفي مسائل الدين. لكن الاولى انك ما تسأله زي ابو بكر وعمر كده الامتياز يعني. وان سألت النبي عليه السلام يكون في قصدك وفي بالك انك تنفع النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه تنفع النبي. ازاي؟ النبي لو دعا لك بالخير واستجاب الله لهذا الخير يبقى النبي له خير زيه ولا لا؟ ولك مثله. مش معنى هتحرم النبي يعني عليه السلام. طيب الانبياء وهم احياء وهم حضور في الدنيا او في الاخرة يوم القيامة لا يوجد ضرر من سؤالهم ومن طلبهم الشفاعة. لا يوجد ضرر من الاستشفاع به. لماذا؟ ليه ما فيش ضرر؟ واحد يقول لك كده ليه ما فيش ضرر؟ لا مش بس كده. ليه ما فيش ضرر لما تسأل النبي الشفاعة يوم القيامة او لو كنت انت صحابي عايش معاك في الدنيا؟ وفي ضرر لو سألته دلوقتي عليه الصلاة والسلام، ضرر كبير جدا. إلا ما يكون شركا فهو يفضي الى ايه؟ الى الشرك. طب ليه؟ ها؟ نعم؟ يعني من باب الاساس زي الدعاء، فالدعاء سبب والوظيفة سبب، مش كده ولا ايه؟ والتوكل على الله سبب والاستشفاع سبب، لان الله تبارك وتعالى شرع ذلك. قال النبي عشان يشفع له الشفاعة، وشرع ان ساله ايه؟ الشفاعة يوم القيامة، عشان كده حيبان بالتفصيل ده حديث الشفاعة. لكن في سبب اخطر من ده كله، ان الانبياء وهم عايشين لو واحد دعاهم من دون الله يقول له ايه؟ يقول له تعالى يا حبيبي، ولا ينبهه يقول له اتق الله هذا شرك. لما جاء اعرابي يقول له يا رسول الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت اموال، فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ سبحان الله سبحان الله، وجعل يكررها حتى رؤي ذلك في وجهه الكريم عليه الصلاه والسلام. ثم قال لهذا الرجل اتدري ما الله يا هذا؟ انه لو استشفع بالله على احد انت هتشفع رب العالمين الذي هو الوتر، وعشان ياثر علي انا، عشان انا اللي اجيب لك الميه، ده انا فقير زي زيك، انتم الفقراء الى الله. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام وغيره من الانبياء شديد النكير على الشرك واهله. فلو ان احدا دعاهم من دون الله واستشفع بهم من دون الله في شفاعه غلط، واخد بالك، هيرد يقول له اسمع اقف عندك الزم حدودك، انه الشرك، الى اخر ما وجدنا في التحذير القوي جدا من النبي عليه الصلاه والسلام للمسلمين لما قال له ما شاء الله وشئت. قل له ما شاء الله وشئت، قال له بل قل ما شاء الله وحده، اجعلتني الله ندا، وان كنت لابد قليلا فقل ما شاء الله ثم ايه؟ شئت. بالنسبه كبير قوي، مش هتكفي على الله وعليك. يبقى عيسى عليه السلام لم يعبد في حياته، ولا يجرؤ ولا يقوى انسان ان يعبد المسيح في حياته، والا لكان قد سحله، لان الانبياء شديدوا النكير على الشرك والكفر. فما فيش خوف انك تسال النبي الشفاعه في الدنيا لو كان عايش معاك عليه السلام. انما الان وهو غيب، الان هو في برزخ بينك وبينه برزخ، لو سالته الشفاعه هذا يفضي الى الشرك، وحتوقع ومحدش يسمي عليه، لان النبي عليه السلام مش سامعك ولا هو موجود عشان يقول لك ده غلط او ده صح. لما لو كان عايش فلو انت غلط قال لك وقف الزم حدودك، انت اخطات في كذا وكذا. فالانبياء سؤالهم الشفاعه وهم عايشين او يوم القيامه لما تقابلهم، فقد شرع الله ذلك. كذلك شرع ذلك لماذا شرع يعني باستشفاع الانبياء في مسائل الدين بالذات؟ لان الانبياء بيستفيدوا من الشفاعه. النبي عليه الصلاه والسلام يستفيد اكبر استفاده من الشفاعه يوم القيامه، زي ما هنشوف تفصيلا في احاديث الشفاعه في الاسبوع المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى وقدر. هي مساله طلب الشفاعه. طب الملائكه يستغفرون لمن؟ الملائكه في القران بنص القران يستغفرون لمن؟ للذين امنوا. الملائكه يستغفرون المؤمنين. طيب هل طلبت منهم انت ذلك؟ هل يباح لك ان تسالهم ذلك؟ طب ليه؟ لان هم غير. من الذي قدر لهم وامرهم بهذا انهم يستغفرون المؤمنين؟ يبقى الشفاعه كلها ملك المين؟ فهي هتحصل انت رضيت او ما رضيتش. انما تستغفر تطلب ما بيسالوا فيك ولا سامعينك، ما تطلبش برضه بيستغفروا. فالمساله بيد الله. انما لو عايش معك او حاضر معك في اليوم الاخر فلا خوف من هذه المفاسد اللي بتحصل من طلب الشفاعه من الموتى سواء كانوا انبياء ام من الصالحين. يبقى اذا ما تسالش احد الشفاعه ابدا دلوقتي، ولكن اطلب الشفاعه من من؟ من الله عز وجل. فاللهم شفع فينا ايه؟ نبيك محمد. واقوى من هذا ان تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وان تسال الله له الوسيله والفضيله، لانه هو عليه الصلاه والسلام اللي بيقول لو كل صلاه كل اذان واقامه تسال الله له الوسيله والفضيله حلت لك ايه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى ضمنت بفضل الله سبحانه وتعالى انك تموت على التوحيد، لان شفاعة النبي لا تحل الا للموحدين. يبقى المسألة اذا مفيش حاجة اسمها تطلب الشفاعة من حد دلوقتي، انه واحد صاحي ممكن تطلب منه، وقلنا الافضل انك ما تطلبش حاجة من حد ابدا. يبقى الأولى أن ترغب إلى الله، إنا إلى ربنا راغبون وإلى ربك ترغب. عبارة أخيرة، إن الذي يطلب الشفاعة من مخلوق فإنه يظن أن لهذا المخلوق نفعا فيبتدي يرغبه، ويظن له ضرا فيخافه ويحبه. واخد بالك، هيبقى مسألة الخوف والطمع جعلها للشفيع من دون الله، هذا جعلها للشفيع، وهيبقى راغب الى الشفيع، وحاصل الامر انه يتوكل على الشفيع، وحاصل الامر انه يذبح للشفيع وينذر للشفيع المزعوم، وهكذا شفاعات الشركية والعياذ بالله. فاذا كون يصل الامر الى هذا الحد، عشان كده كان موضوع الشفاعة موضوع طويل جدا، ولذلك لا تطلب الا من مين؟ من الله. انما لو النبي عايش يوم القيامة مفيش خوف، لان هذا مشروع من ناحية، وفي فايدة الانبياء الصالحين من ناحية، ومن ناحية تالتة لو غلطت النبي او الصالح هيعلمك كويس اوي ان ده غلط ويردك. اظنوني بذلك قد شرحت المسألة يعني بعض الشيء، ونستطرد في ايات الشفاعة الايات النفي. نعم نعم نعم نعم. مالي الصلاة لا شفاعة، وكله جاي سواء جاي ان شاء الله. في شفاعات كثيرة قوي، وربنا نفسه له شفاعة سبحانه وتعالى، بس شفاعة الذي سبحان الله وهو خير الراحمين. محدش كان يتوقع البالك، المؤمنين نفسهم يقيموا عليهم الحجة، بس انا مش عايز استعجل، يقيموا عليهم الحجة يقول له اذهبوا، فمن وجدتم في القديم مثقال دينارا من ايمان فاخرجوه، لان اول ما يقعدوا في الجنة ويتمتعوا سنة او 20 سنة او 1000 سنة زي ما ربنا يحدد، وهم يوريهم مين حبايبهم اللي في النار يا رب، ويناشدوه الله بشدة، ايه كان يصنونا بعد، ده كان بيسلم على جنب، ده كان بيعير، ده كان بيشتغل بقى بالكلام. يوم ربنا له طب روح روح طلعه، اللي تلاقي عنده مثقال دينار من خير طلع. من خير يعني ايه؟ لازم يكون بعد التوحيد، لان الآية واضحة، ما ناخدش الحديث بعيد عن القرآن، الآية بتقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يبقى لا يمكن حتى هيخش الجنة الا يكون ايه؟ موحد. اما ليه مثقال ذرة من خير؟ يعني بعد التوحيد، لان فعلا في ناس لا بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجة، ولكن لو سألت حقيقة بقول لك لو طبعا ربنا بس هو اللي يملك كل حاجة، والمفروض نعمل كل حاجة له، المفروض تشيعه كنت تشيعه، وتلاقيه عارف ومقر بكل هذا، لكنه ايه؟ ما بيعملش حاجة خير خالص، بس هو عقدت ان هو ربنا بس، ما بيعملش حاجة خالص، اهو ده لو مات على كده برضه فيه ايه؟ كلمة لا اله الا الله، لكن ما عندوش مثقال ذرة من الخير، فبيخش الجنة. دي ليه بقى؟ هو عامل حاجة خالص، ده المفروض ما يصلوش عليه حتى المسلمين. خلي بالك، لما ربنا طلع المؤمنين قال لهم طب روح، اللي تلاقوا عنده نص دم من الايمان طلعوه، يروحوا يطلعوه، يقعدوا شويه تاني كام سنه تاني حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى، وابني لقوا ناس قال الله ده فلان ده كان ده انا عارفه، ده رحت عند الناس دول المره الجايه دي واستقبلتني وخلوني قلت كام خطوه بالتوحيد وساندوني ما خلوش ناس تضربني يا رب ده، طب روح طلعه اللي عنده ايه؟ مثقال حبه من خر وعن مثقال ذره، وبعدين يقول يا ربي لم يعد فيها خير، ما لقيناش فيه خير خالص، خلاص تفل ده قفل البلد، قفل الباب خلاص. هم ربنا يقول ايه؟ وانا اخرجه ايه؟ من النار مش لامس مستوى مستوى مين؟ بشفاعتي، فيقبض قبضه من النار، مش قبضه من النار مولعه من الناس اللي في النار يعني. ده لها قصه طويله، مش عايزين بس يعني تقول المعاني قبل ميعادها يعني. ففي شفاعات كثيره جدا، موضوع طويل قوي. 50,000 سنة هنحكيها ازاي دي بقى؟ ولذلك مهما كنت علامه، ومهما اوتيت من فهامه، ومن دروس ومن تدريس ومجالسة علماء، مش ممكن هتقدر توفق ابدا بين الرؤيات المختلفة، توفيق يجعلك تتصور يوم القيامة لحظة بلحظة، صعب جدا، لان يوم القيامة غيب، ولذلك المواقف ما انتش عارف يا ترى دي ولا دي واخد الرواية ديت ولا ديت، وتيجي تجمع بينه وتقدمها صعب. ليه؟ لان المشاهد كثيرة جدا، منها ما روية ومنها ما لم ما لم يروى. المهم ان ايات النفي في القرآن في 3 آيات في البقرة، في 3 في الأنعام، في 1 في الأعراف، في آية في سورة يونس، وفي آية في سورة الشعراء، في آية في سورة الروم، في آية في سورة السجدة، في آية في سورة ياسين، وفي آية في سورة غافر، في آية في سورة المدثر. نسيت أنا حاجة منهم؟ ها؟ لا، دي إثبات مش نفي. نتكلم عن آيات النفي. فالآية 48-123 من البقرة بيخاطب فيها بني اسرائيل، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي عليكم واني فضلتكم على مين؟ على العالمين. ها؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء. ما حدش هيشيل عنك ربع عصايه. مش مثلا يقول لك تحضر بألف عصاية، انا ايه اضرب مية بدالك، كل سنة انت طيب. يوم لا تملك نفس لنفس شيء، ما فيش. يبقى لا تجزي نفس عن ولا يقدر يدفع لك فلوس ولا اي حاجة. لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة. والآية 123 هيقول لك ولا تنفعها شفاعة. يبقى لا يقبل منها شفاعة باسلوب المصدر. والشفاعة معناها شفاعة الفعل والمفعول به، معناها شفاعة الشفيع وشفاعة المشروع فيه. لان احنا قلنا الشفاعة لما تأتي بالمصدر يبقى ممكن ان تضاف الى الشفيع، ممكن تضاف الى المشروع فيه. اما لما تأتي بصيغة الشافع ده موضوع تاني، يبقى الشافع بس. لما تأتي بصيغة المصدر زي ما هنشوف ان شاء الله في آية سورة الانعام وآية السبأ وآية السجدة وآية الزمر، واخد بالك؟ يبقى اذا آية البقرة واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يأخذوا منها ايه عدل. يعني مش هيعادش فلوس، لا بيع فيه عشان تعدل الايه الذنوب اللي عندك، تقول خلاص انا كده خلاص. لا مش هيطلب منك عدل، مش هتاخد منك عدل ولا يأخذ منك شفاعة، ولا هتلاقي حد ولا خلة. هي نفس المعاني. طيب ولا هم ينصرون، ما فيش حد هيجي لك من بعيد او من قريب، ولا حد يقدر ينصرك ابدا في هذا اليوم. لان ربنا لما بيتكلم السماوات بترتعد وترتعش، والملائكة بتصعق وبتخر، لا يملكون منه خطابة. وليقدر ملك ينطق، ينطق ازاي؟ ده ربنا اللي بينطقه، هو الذي ينطق المرسلين، هو اللي بيخليه ينطق، هو اللي يعلمه يقول ايه كمان. هتجيبش معاه ازاي من غير اذن الله يعني؟ ده كان هو اللي هيصحيهم، هو اللي هيسيرهم، هو اللي هينطقهم، هو اللي هيعلمهم المحامد اللي يقولوها كمان، هو اللي يقدر، هو اللي يحدد مين اللي مشروع فيه. ده ايه الكلام؟ هو ده هو اذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الايه برضه 123 من سوره البقره. يبقى البقره كام ايه في النفي؟ 48. 123 بس قدم فيها العدل، ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وبعد الآية 254 اللي قلناها اللي هي ايه؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أي وسيلة نجاة في الدنيا فكر أنت بيها كده. لو أنت اتزنقت هتعمل ايه؟ أول ما تروح أنت فكر، يا ترى لما تزنق في الدنيا بعمل ايه؟ ستجدك واحدة من الثلاثة دول، يا اما بيع تبيع العفش اللي عندك او الدهب او اي حاجه بتاع زوجتك لا بيع فيه عشان تلحق نفسك وافرج الازمه، يا اما تقول لاصحابك تستلف منه وتقول له معلش تقعد تحكي له كده لعل هو ينفعك لوحده، يا اما تروح له انا واحد طيب يشفع لك ولا حاجه عند الدهب. لا مفيش الكلام لا دي ولا دي ولا دي. يبقى الايه 48 والايه 123 من البقره والايه 254، وعشان يبقاش النفي بقى مطلق للمؤمنين، لان بعدها من ذا الذي يشفع عندهم الا بايه؟ الايات الانعام ثلاثه برضه، الايه 51 والايه 70 والايه 94. 51 يقول ايه؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ما لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولي يعني ايه؟ ابوك ولي امرك. وعدوا لك اروح لابويا يا عم، ابويا معارفه كتير، او طلع شهر من تحت البلاطه، او مش عارف يعمل لي، لا مالكش والك ولا ابوك ولا زوجتك ولا اي حد خالص. ولا كتب واحد طيب الشعوى ولا شفيع، وما قالش الا ليه؟ ما قالش الا شرحناها دي قبل كده، لان قال من دونه. لو قال من دونه يبقى لا يمكن يقول الا، طالما ان ربنا سبحانه وتعالى قال من دونه، لان الشفاعه كلها ملك لمين؟ لله. هل جعل شيء من الشفاعه ملك لدون الله لغير الله؟ يبقى لو قال ما لكم من دونه يبقى لازم يقول ايه؟ ولا شفيع. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ما لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم جاء في الايه 70 فقال وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ما لها من دون الله. يبقى قال من دون الله تاني اهو ولي ولا شفيع، لان مفيش حاجه اسمها شفيع من دون الله. يا اما الشفيع عشان يجي يشفع، مين اللي هيصحيه؟ مين اللي هيسيره لغايه لما يجي الجنه يشفع فيه المكان اللي هيشفع فيه؟ الله. مين اللي هينطقه؟ مين اللي هيعلمه يقول ايه؟ مين اللي هيكبر منه؟ مين اللي هيديله مشروع فيهم؟ يبقى قال من دون الله، هو في شفعاء من دون الله ولا ايه؟ ده هو دي الشفاعه الشركيه، ولذلك ما يقولش الا، يقول ما لكم من دونه. يبقى ذكر بيها ان تبصر نفسه بما كسبت ما لها من دون الله ولي ولا شفيع. ثم جاء في 94 من سورة الأنعام، هذه المواضع الثلاثة في سورة الأنعام، فقال ولقد جئتمونا فرادا. جاي عريان ملط لوحدك، من الأول واحد يكسب يوم القيامة؟ خليل الله إبراهيم عليه السلام، واخد بالك؟ خليل الله إبراهيم مع ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلائق، لكن له تمييز عجيب جدا وهنشوفه ان شاء الله في حديث الشفاعه. ونفس ابراهيم عليه السلام في احد الروايات يقول لك ولكني كنت خليلا من وراء وراء من وراء. هنشوف الكلام ده تفصيلا ان شاء الله. طيب يبقى اذا النافي هنا بيقول ولقد جئتمونا فرادا، جايين كده لا كما خلقناكم اولا، يكون عيان يعني ما عرفش حتى هدومك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم، اللي كنت مخزنه وعملت انا هعمل ايه، ما انا عايز اجيب مانجا لهال وعايز اجيب فرش، انا هعمل ايه يعني وبتاع، وعايز تعمل بقى الديكورات وتغير الزيت غير العربيه والايتام يتضورون جوعا. طب الاطفال ذنبهم ايه؟ يعني في ناس كتير انا عارف ابائهم، انما الاطفال ذنبهم ايه يعني؟ ابوه هيسيب روح عريان مش همه، خلاص الفقر والبنك جديد مش همه، الموجة عالية مش قادر يعمل حاجة، انما الاطفال ذنبهم ايه يعني؟ حرام الواحد يكون عنده رحمة لا اله الا الله، يكون عندنا رحمة. فانا بقول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. اوه ما فين الشفعاء دول الذين زعمتم انهم فيكم شركاء؟ فزعموهم انهم شركاء في ماذا؟ يقول لك لو انا رحت للبدوي، ما انا هركز على شركيات المسلمين والعياذ بالله، يقول لك لو رحت للشيخ العربي السيد، ولا شيخ عربي ولا حاجه، لو رحت للشيخ العربي السيد يبقى عيالي هتنجح والبركه هتحل، ولو ما رحتلوش الدور هيتحرق وابني هيسال سنادي والعربيه هتخبطني وهكذا. طب اللي زعمتموهم انهم فيكم شركاء، فيكم شركاء يعني في المصالح بتاعتكم، وشركاء يوم القيامة هيدخلكم الجنة لو في معاد وكده. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. ده انت مش لاقيه فين، لان معظم الشركاء الذين زعموا من دون الله اصلا صالحين، الذين زعموا من دون الله اللي هو فين الشفيع ده، لان الشفاعة للمشركين لا يأذن الله بها ابدا، عشان كده هو ده الايه النفي. يبقى هذا الموضع الثالث اللي فيه شفاعة منفية، شوف انعام. يبقى ثلاثة في البقرة، ثلاثة في الانعام، ادي ستة، السبعة في سورة الاعراف. طب اقرا انت بقى الايه 94 من سورة الانعام وشوف 95 بتقول ايه. حد عارف ايه 95 اللي بعد ايه دي سورة الانعام؟ فيهاش قراءة قرآن ولا ايه؟ ها هو فين اللي بيتكلم؟ ايوه هي دي، انت معاك المصحف؟ السلام انت افتكرت انت الحمد لله عندنا حفاظ قرآن، اتاب اللي عندي كلهم يعني زي حالاتي ارضي. طب نبتدي نحفظ بقى القرآن يا اخوانا، حرام عليكم، انا مش فاضي اقول المواعظ، انا الخطب هنا ولما بعمل دروس ما حدش بيجي، وما مش فاضي كمان اجهز دروس، انا كل اللي عمل الوقت بتاعي عشان اجهز الخطب بتاع التوحيد دي. عليك انت بقى تدور على عملك وتلحق نفسك، ما عادش يكون بحفظ قرآن، ده انا بشرح لك 20 آية او 30 آية في المرة، ما بتروحش ترجع بعد ما تمشي من هنا تبقى في خسران كبير. اول هذا بالله ايه ما عندناش حفظ قرآن خالص، زين ان الله خالق الحب، يعني عايز اقول لك مين اللي بيعمل الرزق كله؟ يعني ما الحب هنا الاكل، يعني يبقى حاجي لك انت اكل منين؟ يبقى لما نفى الشفاعة قال لك لان مين فالق الحب والنوى؟ قال لك انا اللي وانا اللي بطلع الحي من الميت والميت من الحي، ده انت تجيب شفيع ازاي؟ نفس السياق والمعنى تجد في سوره الاعراف في الموضع السابع المنفي في القران اللي هي الايه 53. هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، كويس، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد ايه فنعمل غير الذي كنا نعمل. طبعا ده كله كلام عشان ابليس في الجنة، تعالوا ترد في ايه، بقولوا كلام ده هما في النار، واخد بالك، بقولك فهل لنا من شفعاء، ده شفاعة منفية، فيشفعوا لنا مينفعش، لان الرسل قاعد بالحق ما اتبعوش الرسل، بدي شفاعة منفية. بعدها ايه؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش الى ان قال ادعوا ربكم تبرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ما يحبش الاعتداء في الدعاء، فاللي بيعتدي في الدعاء من ضمن الشفاعة المنفية، فالشفاعة المنفية الاعتداء فين؟ في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء ان تسأل الله او تظن، خلي بالك، ان الله بسؤال السائلين وبدعاء الداعين وبشفاعة الشافعين يفعل ما لم يكن فاعلا. ده اسمه الاعتداء في الدعاء. فهمت الحديث كويس؟ يعني مثلا يا رب اجعلني نبيا، ولقد علمت ان الله جعل خاتم الانبياء هو النبي عليه الصلاه والسلام. كنا قلت له يا رب اجعلني نبيا، بدا اعتداء في الدعاء. يا رب لا تخرج الشمس، خليها ما تطلعش، وانت عارف انها هتطلع رغم هذا، فلان ده بقدر الله سبحانه وتعالى الا بالحق واجل مسمى، ربنا غير الاجل عشان خاطرك. اذا ده اسمه اعتداء فين؟ في الدعاء. يا رب اخرب بيته وكن موحد وراجل طيب، هو ده اسم ده، او قطعة رحم والعياذ بالله. كل ده اعتداء في الدعاء، او يكون الدعاء في رياء، او يكون ماسك المسبحة وعمال يدعو وحافظ الصيام وقلبه مشغول بحاجة تانية، ده اعتداء في الدعاء والعياذ بالله. فانت خاطر ربنا وقلبك في حاجة تانية، هذا يغضب الله. ده من باب الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء ان تسأل الشفاعة الشركية المنفية التي نفاها الله والتي علمنا الله انه لا يقبلها ابدا. فمن الاعتداء انك تتصور ان الشفاعة الشركية تنفع، تروح تذبح للبدوي وتفتكر ان ده ايه شفاعة البدوي هتنفعك، او تذبح للحسين وتفتكر ان ده سبب شرعي لحصول شفاعة الحسين. فكان ده كله اعتداء في الدعاء. سبحان الله. يعني شوف الآية لما نفذ الشفاعة فتى 50 جاه بعدها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هتكلم على الخلق والأمر وتدبير الأمر كله، ادعوا ربكم تضرعا وخفا. الآية الواضع الثامن فين؟ سورة يونس آية 18، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تاني من دون الله، خلي بالك، تاني من دون الله، وقالوا هؤلاء ايه شفعاؤنا عند الله. عشان لما قال من دون الله ما خلص، ما فيش استثناء ابدا. يبقى من دون الله زي ما شفنا الانعام، وادي ايه في يونس، ولسه ايه السجده، وايه برضه ياسين، كل ده هقولك من دون الله. خلي بالك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. ربنا لا يعلم ان في شفعاء من دونه، لا في الارض ولا فين ولا في السماء. واذا انتفى علم الله ايوجد الشيء بعد ذلك؟ ده ربنا ما يعرفش ان في شفيع من دونه لا في الارض ولا في السماء، اذا لا يمكن يكون في استثناء ابدا. سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ده الموضع الثامن. التاسع فين؟ في الايه 100 من سوره الشعراء، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله ان كنا لفي ضلال مبين، إل يعني ساعتها نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، دعاة الضلال، الأئمة المضلون، المجرمون، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، فما لنا إيه؟ من شافعين، ولا صديق حميم، شفت الكلام؟ فما لنا من شافعين، لأنهم إيه؟ أشركوا. سووهم برب العالمين، بالله سووهم برب العالمين في ماذا؟ في الخلق، ما حصلش، في المحبة، في الرغب والراد، جعلوا رغبتهم الى شفاعة المخلوقين دول مش الى الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ ادي كهدي من الدية، ومن الناس ما يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم. طب هو حبه ليه قوي كده؟ حبه الحب الشديد ده قوي؟ لا، وايه والحب يكبر امتى؟ تجد علاقة كده بين حب الموتى دول وبين عدد اللي بيعبدونهم من دون الله. كل ما كان اللي بينزلوا هناك اكثر، والطوافين حول الانصاب بتاعتهم اكثر، والمتبركين بهم اكثر، كل ما كان حبهم اكثر. الامام الشافعي امام عملاق كما هو معلوم، شوف المولد بتاعه ده، ولا الناس اللي بيروحوا له قد ايه، ما هو بيعملوا المولد، ما فيش حتى مولد حدا، ده حرامهم المولد اهو، واخد بالك؟ خلي بالك، وتلاقي النزول عنده قليله قوي، والشيوخ اللي هناك السحت اللي بياكلوه قليل شويه. تعالى بقى للبدوي شوف قد ايه، اوه ملايين ملايين من كل ناحيه. ليه؟ لان عدد السدن هناك اكثر، عدد الطوافين اكثر، عدد الشياطين اللي شغال هناك اكثر، عدد النازلين من دون الله هناك اكثر، عدد الذبائح غير الله اكثر، وهكذا. يبقى يحبونهم كحب من؟ الله. الحب اللي هو لا يكون الا لله، اللي هو الحب اللي معاه رغب وايه ورهب، اللي هو الحب الايه الخالص لوجه الله الكريم، يوم يحبوا الشفعاء كجنس حبهم لله سبحانه وتعالى، مش حبهم هم، كجنس الحب الذي لا ينبغي الا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يوم يجعل المحبه اللي بتخليه ايه يتاله ويعيط ويحب ويخضع ومبسوط، لا لما تيجي سيرته اهو ده هي المحبة التي لا تنبغي الا ان تكون لله سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا في آية كام؟ آية الشعراء. فما لنا من شافعين ولا صديق. يعني ايه حميم؟ يعني يبقى عنده حمية للدفاع عني، يهتم للدفاع عن اقاربه وعن اصدقائه. ولا صديق، في صديق اه بس راح بعيد عننا، انما حميم فيه يا رب ما يقدرش يقدر يتكلم. ولا صديق حميم. طب الآية 11 فين؟ في سورة سورة الروم، الآية 13 من سورة الروم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس يعني ايه؟ عليه غبرة طرقة وقطرة كده، ابلس يأس ورحمة الله عز وجل. يبلس المجرمون، خلي بالك. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذول لهم ولم يكن لهم من ايه؟ من شركائهم شفعاء، مفيش. وكانوا بشركائهم كافرين، زي ايه؟ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا. يبقى هنا مفيش لهم شفعاء، اللي هي الشفاعة الشركية منفية تماما، لانهم ايه؟ اقران بين الشفعاء والشركاء. ربنا سمى الآلهة اللي بتخلق من دون الله شفعاء وسماها شركاء. وانت بتقرا القرآن خلي بالك المعلومة دي، سمى الله الآلهة اللي بتخلق من دون الله شفعاء وسماها برضو ايه؟ شركاء. وقارن بينهما في آيات زي الآية دي وزي آية الأنعام 94، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وآدي آية الروم. وكمان عندك آية ايه؟ يونس، مش كده؟ ويعبدون من دون الله شركاء اهو، وبعدين يقولون هؤلاء شفعاؤنا. وعندك آية السجدة اللي جاي بعد كده نمرة كام؟ 12. ما لكم من دونه، يقدر يقول إلا بل ما لكم من دونه. طالما أنه قال من دونه يبقى مفيش لا ولي ولا شفيع. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. ده في الآية الثالثة من سورة السجدة. يبقى طالما قال من دونه خلاص ما فيش إلا، فيش استثناء أبدا. وبرضو دي بعدها اقرأ انت آية السجدة تجد السياق كله يذكرك بربوبية رب العالمين عز وجل، وبانه هو ايه؟ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. انت جايب له شفيع وربنا مش عارف انك تستاهل الشفاعة ولا ايه؟ وربنا لا يعلم، انت جايب له واسطة ولا ايه؟ وهكذا. للآية 12 13 فين؟ في سورة ياسين، اللي هو صاحب ياسين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أيتخذ من دوني آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. يبقى إذا أدي الشفاعة المنفية لأنها من دون الله ومن دون الرحمن. أيتخذ من دوني آلهة، لأنه سمى الآلهة شفعاء وسموهم إيه؟ شركاء. دي الآية رقم كم قلنا؟ 13، مش كده؟ اللي هي من سورة، اللي هي 23 من سورة ياسين. طيب الآية 14 كام؟ اللي هي الآية الأخيرة بقى سورة المدثر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين وكنا، ولم نكن نطعم المسكين وكنا ايه؟ نخوض مع الخائضين وكنا. يبقى المكذب يوم دي بقى كفر يعني. وربنا حرم الشفاعة على الكافرين وحرم الشفاعة على الكافرين، واخد بالك؟ وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة. هنا جامع بين الشفاعة المصدر وبين الشافع في اخر موضع من القرآن، الآية 48. اول موضع في الشفاعة في القرآن 48 البقرة، اخر موضع في ذكر الشفاعة في القرآن 48 المدثر. قارن هنا بين ايه؟ خلي بالك، بين الشفاعة المصدر وبين الشافع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا دية ولا ايه، يعني نفي خالص مطلق، لانها المين للكافرين والعياذ بالله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ادي 14 سياق. هناك سياق مشترك، لان قلت الواحد في اول خطب الشفاعة اللي هي 43 الزمر، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، بدل ما يقول شركاء او آلهة قال ايه؟ شفعاء، بس قال من دون الله. ولما يقول من دونه يبقى مفيش إلا ولذلك أنا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأن الأمر عندهم تطور إلى ماذا؟ مش إلى حتى الميت، ده إلى الصنم أو النصب أو الوثن اللي منصوب على الميت. فقل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. طيب إذن دي نفي الشفاعة في القرآن، عرفنا كل السياقات بخاصة بالمشركين أو بالكافرين، ما فيش غير سياق واحد بالمؤمنين اللي وراء آية الإثبات. طب اسمع بقى، الخوارج والمعتزلة قالوا بس آيات النفي دي خصوصا الآية تعالى رمزة المدثر، آيات النفي دي دليل على إن اللي يعمل كبيرة هيخش النار مش طالع من جهنم أبدا. اعترفوا بالشفاعة اللي هي رفع درجات المؤمنين، واعترفوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، واعترفوا باللي يدخل الجنة بغير حساب، انما جاءوا للشفاعة واعترفوا ان الناس ما يدخلوش النار، انما واحد دخل النار يقول لك لن يخرج منها. ليه؟ بفهمهم الفاسد الباطل، لان الاحاديث تواترت بمجموعها زي ما هنشوف في الاسابيع المقبلة، لان في نفس الوقت زي ما الايات بتنفي الشفاعة هناك ايات تثبت الشفاعة. فاللي عايز يفكر نفسه موحد وانه جدع يقول لك مفيش حاجة اسمها شفاعة ومنفية زي بعض الناس من دعوة الحق. جماعة دعوة الحق يعني هنقول ايه بس؟ يعني ناس كويسين جدا ودعاء عظماء جدا من دعاء التوحيد، لكن بعضهم يقول لك يجي لي يقول لك لا مفيش حاجة اسمها شفاعة خالص، لا حول ولا قوة الا بالله، ما الانسان ده كله رايح فين؟ لا اله الا الله. طبعا مش كلهم يعني، شوف الشيطان والعياذ بالله، لا شفاعة مثبتة مفيش كلام زي ما قلنا غير الاحاديث اللي انت وترد بمجموعها. انت عايز تبقى مبسوط انت هتبقى موحد كده؟ ده انت هتبقى رحت لمين؟ للخوارج والمعتزلة والعياذ بالله اللي هم يكفرون بالذنب. اذا انفعل الكبيرة يقول لك هيخش النار مش طالع منها والعياذ بالله. لا يا اخوي، ممكن تعمل كبائر كتير قوي وما تخشش النار اصلا، واذا دخلت النار ممكن جدا تخرج بشرط ان تكون موحدا، يعني لا تلبس ايمانك بماذا؟ بظلم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والى هنا نكون قد انتهينا من ايه؟ من ايات القرآن اللي بتثبت الشفاعة والايات اللي فيها نفي الشفاعة، وعرفنا كل سياق. لا احنا نسينا سياق وعدنا غلط، كان في التاني 18 سورة غاف اللي عرناه في الاسبوع الماضي في الصلاة، وانزلوا يوم الازفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظم. يعني كاظمين؟ كاظمين يقول لك ربط القربة عشان ما توقعش المية، اسمه كاظم القربة. في يوم القيامة القلب يعمل ايه؟ يدق كده ويتوم هواء، قلبه عايز يروح يطلع من حنجروه، يطلع كده من اخبار شاخصة من ابصاره، فخايف من ايه؟ لقلبه يطلع عمال ينهج. يقوم لدى الحجر قلوبه لدى، كأن القلب خلاص قرب من الزلزلة بتاعته يوصل لغاية فين؟ الحنجرة كغمين، والحنجرة كأنها رباط القربة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا دائما ما أحيانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.